بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السنة لعبد الله بن أحمد أيضا من أنفس الكتب، ولكنه مفقود واللي يوجد من قليل. الآن جددت طبعة محمد القحطاني، والمشكلة تحقيقه سيء للغاية، يعني كأنه عدو للكتاب. السلف في بابه وفي واده وفي واد آخر، لكن هذا الموجود. وحقق تحقيق قديم، وحقق الآن تحقيق في اليمن، لكن كلها يعني سيء. الآن في أحد الإخوة وهو أخونا عادل الحمدان حقق تحقيقا جيد للغاية، نسأل الله أن ييسر طبعه ويفسر الأثر بالأثر من كلام السلف، ولا يتكلم هو من تلقاء نفسه. وهذا الكتاب، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كل الأئمة يوصون، بس تجزي في آخر رسالة قال أوصيكم بالسنة لعبد الله بن أحمد، والأئمة كلهم يجعلونه من أصول الكتب، وخاصة في المسائل الدقيقة وهي تبديع المبتدع المعين والعلاقة معه والتكفير. وهذا كما قرأناه المرة الماضية يختلف عن كتب السنة الأخرى. إن كتب السنة الأخرى تركز على السنة والبدعة، وهذا الكتاب يركز على أهل السنة وأهل البدعة الذين تجسم فيهم الشر أو الخير، فهو يركز على المبتدع أنفسهم، وهذا أبلغ، لأن هذا يعتبر تطبيق عملي لكل ما أخذته. ففي الكتب الأخرى تقرأ عن التجهم، عن نفي الصفات، عن الإرجاع، عن كذا، لكن هنا لا، تقرأ عن الجهمية بأعيانهم، وفي أسماء كثيرة، تقرأ عن المرجع، عن القدرية، عن الخوارج، ذكر كتل من أهل الشر الذين تضرر بهم المسلمون. فأول كتلة تكلم عنهم وأول فرقة ضالة الجهمية الضلال، والصلاة خلفهم معناها المعينين وتزويجهم والتوارث معهم والصلاة عليهم، ومعنى الجهمية وش حد الجهمية. الفرقة الثانية اللي تكلم عنهم أهل الرأي، وهاتان الفرقتان هي أول من شقت في الإسلام شق عظيم لم يرتقي إلى يوم القيامة. فهذه الفرقة الأولى زعيمهم الجهم بن صفوان، وقبله الجعد بن درهم، لكن هي تنسب للجهم لأنه اللي قرر مذهبهم. ثم بعد ذلك تنوعوا، حتى الأشعرية تجهموا، كلهم جهمية يعني ينفون الصفات وعندهم بلاء، سيأتي إن شاء الله. والفرقة الثانية اللي تكلم عنهم بعد الفرقة الأولى أهل الرأي، وتكلم عن زعيمهم وهو أبي حنيفة، لأنه اللي أحدث الإسلام حدث عظيم لا يرتقي يوم القيامة، كما قال مالك فتنة ستبقى إلى يوم القيامة، أحدث في الناس فتنة عظيمة. كان الناس قبل ذلك الرأي مذموم ويقمع بشدة، والناس على الأثر والناس على الطريق، لكن أول انقلاب هائل حصل في تاريخ المسلمين بحيث صار الأثر فرعي والرأي هو الأصل، هو عن طريق هذا الرجل، وعنده من البلاء ما الله بعليم، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. ثم بعد ذلك تكلم عن القدرية، وتكلم عن المرجع، وتكلم عن الخوارج، وتكلم، لكن ما أكثر تركيزه ليس على البدعة في حد ذاتها، لأن هذه في كتب أخرى مثل الخلال. الآن الخلال سيأتينا أثار عن الإمام أحمد تركز على البدعة نفسها، وهذا يكمله يركز على المبتدعة، حتى أن تكون عندك تطبيق، لأن بعض الناس عنده انفصال يعرف الحق، لكن إذا جاء إلى المعينين ضاع، وهو يعرف عنده قواعد التجهم وعنده كذا. هذا من أهم ميزة هذا الكتاب. فقال هو، وهذا الخلال يروي عن أحمد، عن أصحاب أحمد مباشرة، وهذا ابنه مباشرة، ولذلك كثير من الأسانيد يقول سمعت أبي مباشرة. ومن عجائب المحققين أن بعضهم خاصة لما جاء عند أبي حنيفة، لأنه أصبح سبحان الله كما قال مالك فتنة، بعضهم يقول لم أجده، رجل يقول سمعت أبي وين تجده. هذا من طرائفهم، يقول لم أجد السند، هو هذا الكتاب له يحدث عن أبي مباشرة، لكن عجائب. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. إن شئتم صورت لكم هذه بعد ما أستاذ مصاحبها، وإن شئتم طبعة القحطاني موجود. قال سئل عما، يعني سئل عبد الله عما قالته العلماء في الجهمية الظلال، هذه أول كلمة في الكتاب، ما قالته العلماء في الجهمية وليس في التجهم الظلال وإكفارهم. الإكفار يعني مثل التكفير، لكن يقولون أفصح، يعني الحكم عليهم بالكفر، والصلاة خلفهم، معنى هذا أن إذا كفرته في توابع، الصلاة خلفهم، أكل ذبائحهم، تزويجهم، غير ذلك. فقال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. فإذا التكفير بعينه، كفر بعينه، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. صلى الله عليه وسلم. ممن قال القرآن مخلوق أبو حنيفة كما سيأتي، وممن قال كثر، ومنهم من توقف مثل الشوكاني وقال الأصل التوقف والواقفية، ومنهم ضلال كبير في هذا الباب. هنا يقول حرب الكرماني، وهذه في حاشية الأخ عادل، نقل في عقيدة حرب موجودة في أنه قال الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى، وهذا حتى الأشاعرة مثلهم، ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي. قال وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. وحرب لما روى عقيدته قال عرضته على أحمد وسعيد المنصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم من علماء الإسلام، فكلهم أقروني عليها، وهي من أحسن من حكى السنة وفيها تفاصيل السنة. الحرب موجود أيضا. وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم من الجهمية، يعني أضل من اليهود ومن النصارى وأكفر من المجوس. ثم قال وإني لأستجهل من لا يكفرهم، ليس هم مفروغ منهم، لكن اللي ما يكفرهم أقل أحوال إنه جاهل مركب ما يعرف الدين. قال إلا من لا يعرف كفرهم، يعني الجهمية. وذكر بعد ذلك كلام ابن تيمية. ثم قال الأثر الثاني قال سمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق، علم الله مخلوق، يعني إن الله كان جل وعلا كما قال الله، نكره حكاية كلامه، يعتقدون إن الله ما كان يعلم ثم خلق العلم ثم علم، هذا معنى القرآن ليس هو العلم. إذا قيل مخلوق إيش معناه؟ معناه إن الله ما كان يعلم ثم خلق هذا القرآن ثم علم بعد ذلك. ولذلك في أثر طيب هنا عن الإمام أحمد ذكر في الحاشية قال يعقوب الدورقي سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق فقال كنت لا أكفرهم، معناه أن كانت مسألة خفية، قال كنت لا أكفرهم وإنما يرى أنهم من أضل الناس. قال حتى قرأت آيات من القرآن فيها لأن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، الله يسمي القرآن هو العلم، يعني علم الله، وقال أنزله بعلمه، وآيات كثيرة، فالقرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، يقول أحمد. ومن زعم أن الله لا يدري، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر، أشر ممن يقول القرآن مخلوق. ثم قال وعلى هذا يكون مرادهم هنا أيضا بالكفر الكفر المخرج من الملة. ومن العجائب أنك تجد من متأخرين وأولهم السجزي رحمه الله وإن كان هذه زلة منه، أنه يقول إن في خلاف عند المتأخرين هل مرادهم الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. ثم نقل ابن تيمية كثيرا إن هل هو يريدون الكفر الأكبر أو الأصغر، هذا لا شك أنهم يريدون الكفر الأكبر وليس في خلاف أصلا عند السلف، ومن ادعى الخلاف فليأتي بمن نقل الخلاف، إنما يريدون الكفر الأكبر. ولذلك هم الآن سيتكلمون عن الصلاة خلفه وتزويجه وغير هذا مما لا يكون إلا في الأكبر. والمسألة الآن يقول إن علم الله مخلوق، يقول إن الله لا يعلم حتى حصل الأمر، لما قالوا القدرية إن الأمر أنف، يعني إن الله ما يعلم الشيء حتى يقع، وش قال عبد الله بن عمر مباشرة؟ قال أخبرهم إني بريء منهم وهم براء مني، ولا يتبرأ من المسلم، إنما البراء من الكافر الكفر الأكبر. فالمتأخرين أحيانا ينقلون الكفر هذا، لأن الجهمية كفرهم 500 عالم، لكن آخر خطوة يحاولون التشويش بها على هذا، يقولون لعل الكفر دون كفر، إنما المراد هنا الكفر الأكبر الذي لا شك فيه، ولا نعرف أحد قبل السجزي ومن طبقته ومن بعدهم نقل هل الكفر أكبر أو أصغر. قال سمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم جل وعلا حتى خلقه، فخلق العلم ثم علم، وهذا عوذ بالله لا يظن بالله، ما يظن هذا بالله إلا الكفار، هم اللي يظنون بالله الجهل، نعوذ بالله من حاله. وقال سمعت أبي رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، انظر كيف إن الله كما قال عن إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أحيانا تكون أمر يعني تحتار فيه فيلقي الله على قلبك الحجج الواضحة فيه. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع أهواءهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، العلم هو القرآن، فمن قال القرآن مخلوق فهو يقول علم الله مخلوق، انظر كيف الآن اليقين إنه كفر. وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، قال أحمد يقول قال أبي رحمه الله والخلق غير الأمر، والقرآن من أمر الله وليس من خلق الله. وقال عز وجل ومن يكفر به يعني بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده. قال أبي رحمه الله قال سعيد بن جبير الأحزاب الملل كلها، الملل كلها فالنار موعده. وقال تعالى ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. يقول سمعت أبي رحمه الله قال من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيره حتى لو كان الإمام الأكبر إلا إذا كان تخاف فتنة فتصلي ثم تعيد الصلاة في البيت مثل ما كان المأمون وغيره. يقول لا يصلى خلفه لا جمعة ولا غيره اللي يقول بالكلام هذا. قال إن إلا أن لا ندع إتيانها إذا كان الإمام الأكبر. قال فإذا صلى خلفه الجمعة رجل أعاد الصلاة. وهي طريقة إذا كان الإمام مبتلأ أنت به يعني تكون فتنة إذا تركت الصلاة وهو الإمام الأكبر، فإنك تصلي ثم تعيد الصلاة تصلي ثم تعيد الصلاة. قال يعني من قال القرآن مخلوق. قال عبد الله سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع. إذن كما نلاحظ أنه يركز الآن على من تجسمت فيهم البدعة والحكم فيهم. قال أبي قال لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة، هؤلاء لا يصلى خلفهم، وكانت الأشعرية بعد أحمد بن حنبل وهم نفسهم كما قال السلف الجهمية الإناث. قال وسمعت أبي رحمه الله يقول إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده، حتى الشهادة ما تشهد عنده إذا كان القاضي جهمي. قال وحدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك حدثنا حماد بن قراض سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار، الجهمية كفار والقدرية كفار. وهنا مسألة قال هنا أيضا وهذه ميزة التحقيق هذا أنه يزيد آثار توضح. سئل عبد الرحمن بن مهدي عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء فقال نعم لا يصلي خلف هؤلاء الصنفين الجهمية والروافض فإن الجهمية كفار بكتاب الله. وقال البخاري في خلق أفعال العباد ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى كلهم سواء، ولا يسلم عليهم ولا يعادون إذا مرضوا ولا يناكحون ولا يشهدون يعني جنائزهم ولا تؤكل ذبائحهم، كل هؤلاء الجهمية والرافضة لا تؤكل ذبائح. وقال رجعنا المتن الأثر الثامن قال محمد بن صالح البصري مولى بن هاشم حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي وهذا صاحب اللغة لكن صاحب سنة مشهور أنه صاحب سنة الأصمعي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي وهذا عاد من أئمة السنة عن أبيه سليمان بن طلحان التيمي قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، هم أشد نقض للإسلام. وفي مر معنا في أحد الكتب في ذم الكلام ذاك اللي اسمه شمع له ولا إيش اسمه زنديق متستر بالإسلام فلما قدم يضرب رأسه قال من معكم من هذا على هذا الزندق، يقول الأمير قال معنا طائفتين الجهمية والقدرية تراهم مثلنا كلهم متسترون بالإسلام، هو هذا معنى هذا مجوسي أصلي لكن متستر، قال معنا أي جهمية وقدرية تراه معنا. قال فأما الجهمية فقد بارزوا الله عز وجل وأما القدرية فقد قالوا في الله عز وجل، يعني أنهم قالوا في الله القول الأشد، قالوا أن الله لا يعلم وقالوا أن الله لا يقدر وقالوا أن يحصل في كونه ما لا يريد، نعوذ بالله من حالهم. وهؤلاء كلهم ترى إذا عرفت حكمهم ترى منتشرين في الكتب وفي التاريخ موجودين. هنا يقول قال الخلال زاد المروذي قال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيره. وقال الأثر التاسع حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهذا أخو يعقوب الدورقي كلهم من أئمة السنة وهذا له مسند وله. قال حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي قال وهو ثقة قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم، هؤلاء من الخمسمية اللي يعدوا الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وحدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجه يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق، هذا الكفر الأكبر كيف يطرأ على أحد أن هذا كفر أصغر أو ينقل خلافه أصلا، بلغوا نساءهم أنهن طوالق شوف الخطورة في المسألة وأنهن لا يحللن لأزواجهن فكيف الآن بما هو أشد من التجهم، الشرك أو عدم تكفير المشرك أو إقرار الشرك الأكبر أو أمور عظام، أنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ثم قال هل يكون الاستواء إلا بجلوس، هل يكون الاستواء إلا بجلوس، هكذا لغة العرب. يقول المحشي قالوا تفسير خارج هذا بمصعب رحمه الله الاستواء بالجلوس من التفاسير الصحيحة المتلقى عند السلف بالقبول، من معنى استواء جلس على العرش. قال وفي إرادة عبد الله بن أحمد والكرماني والخلال بن بطة رحمه الله من بعده من أهل السنة كابن تيمية وغيرهم له في كتب السنة والاعتقاد ورد على الجهمية دون إنكار دليل على إقرار به وعلى ما دل عليه من إثبات جلوس الرب جل وعلا على عرشه، وهذا من معاني استوى، استقر وصعد، ومنه أيضا الجلوس. الأثر الحادي عشر حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سريج بن نعمان أخبرني عبد الله بن نافع صاحب الإمام مالك قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، يعني من علمه، وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. هؤلاء ما تعودوا، خاصة الإمام مالك ما أدرك ما جاء بعده، سبحان الله العظيم. قال هنا المروذي في الحاشية قلت لأبي عبد الله إن رجل قال أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أقول هذا ولا أجاوزه لغيره. قال الإمام أحمد هذا كلام الجهمية إن الله في كل مكان إنما علمه، قال بل تقول علمه معهم، فأول الآية تدل على أنه علمه، لأن قال ألم ترى أن الله يعلم، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الأثر الثاني عشر قال حدثني شيخ لنا بصري حدثني عبده بن محمد حدثنا عبد الله بن مبارك سمعت سفيان الثوري يقول من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم، لأن هذه الكلمة إذا كانت مخلوقة إنني أنا الله ففي خالق غير الله عز وجل أو فيه إله غير الله، نسأل الله العافية والسلام. والأثر الثالث عشر من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هارون بن أبي هارون حبان بن موسى عن ابن مبارك عن سفيان من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد أن هذه مخلوق فهو كافر. وكذلك في الأثر الذي بعده عن أبي يوسف القاضي هذا صاحب أبي حنيفة أن قال بخراسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما، الجهمية والمقاتلية. الجهمية واضح أمرهم، هم نشأوا بخراسان. المقاتلية ينسبونهم المقاتل بن سليمان، ومقاتل بن سليمان هذا ينسبون عنه الجهمية أنه مجسم، أنه يقول أن الله جسم وأن الله كذا، لكن ما في شيء ثابت عليه. وهذا الكلام قال صاحب الرأي هذا أبو يوسف، بالعكس اللي في الطبقات أن الإمام أحمد قال أحسن تفسير تفسير مقاتل بن سليمان أو من أحسن التفاسير، أظن قالها بدون من، قال تفسيره أحسن تفسير أو من أحسن التفاسير، موجود في الطبقات وتفسيره مطبوع موجود، تتبع مثل تفسير السلف ما في شيء، صحيح ينقل من الكتاب كغيره لكن ما في شيء، وغير كذا ما له كتب. واللي ينقل عنه ذم مقاتل الجهمية، إلى الآن ما جاءنا شيء أن رجل مجسم، الظلم لا يجوز. وهنا المقاتلية يقول نسبة إلى مقاتل، يقول أنهم ينسبون له أنه يقول أن الله لحم ودم، تعالى الله، لكن هذا إلى الآن ما يثبت هذا، وأن له صورة إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة التي لا يجوز نسبتها إلى أحد من الناس إلا ببينة. هذا يقول المحشي. قال اتهام مقاتل بالتجسيم محل خلاف بين أهل العلم، وفي نسبة تلك الأقوال إليه محل نظر، فإنها كلها قد صدرت من خصومه المعطلة يريدون أن أهل السنة أنهم مجسم. نحن الآن لا نبرر مقاتل تماما حتى نعرف ما عنده، لكن ما يجوز نتهم بهذا الشيء لأن ما صدر إلا من أعدائه. ثم قال وهم ينسبون كل من خالفهم في إثبات الصفات إلى التجسيم والتشبيه، ثم ذكر كلام ابن تيمية. وممن برأ مقاتل من التشبيه وأثنى عليه خيرا أبو الحسين في كتابه الملطي هذا التنبيه والرد، ومقاتل نفسه برأ نفسه لما سأله الخليفة، يقول علي بن حسين بن واقد سأل الخليفة مقاتل فقال بلغني أنك تشبه. فقال إنما أقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن قال غير ذلك عني فقد كذب. ويقول هنا والناظر في تفسير مقاتل وكتاب الأشباه والنظائر في القرآن وما نقله عنه الملطي في التنبيه والرد يجد أنه خالي مما اتهم به من التشبيه، هذا كتبه. قال بل إن تفسيره لنصوص الصفات موافق لتفسير أهل السنة. فإذا كلمة أبو يوسف هذه، وكل من اتهم مقاتل يأتي بالبينة، ولا يجوز ظلم الرجل خاصة أنه تكلموا عن نفسه وقال هذا الكلام. والأثر الخامس عشر قال حدثنا الحسن بن عيسى مولى عبد الله المبارك قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار. والذي بعده السادس عشر قال سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية، ومن يشك في كفر الجهمية؟ من يشك في كفر؟ وقال اللي بعده حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محرز بن عون قال حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوية أنه قال قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا، الجهمية يعبدون العدم لأنهم ما وصف الله إلا بصفات العدم، فهم زنادقة إباحية ما عندهم رب. وقال بعد أيضا من طريق أبو سهل راهوية هذا قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر، فذكرت ذلك لعبد الله بن مبارك ودخل قلبي من ذلك شيء، فقال لا يدخل قلبك فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء، يجعلون ربك الذي تعبده لا شيء. وهذا اللي أخذها ابن تيمية وقال إن كانوا يقولون إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه هم شبهوا الله بالعدم، إن الصفات اللي يوصفوه بها الله إن لا داخل ولا خارج هذه صفات العدم، فهم أيضا وقعوا في التشبيه إن كان ثم تشبيه. والذي بعده عن النظر بمحمد قال من قال في الآية هذه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من قال إن هذه الآية مخلوقة فهو كافر. قال فأتيت ابن المبارك فقلت له ألا تعجب من أبي محمد؟ قال كذا وكذا. فقال عبد الله المبارك وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ هذا هو الحق. هذا نعرف الآن الجهمية، ثم نعرف بعد ذلك إن شاء الله الجهمية الإناث اللي هم انتشروا بعد ذلك، وهل في فرق مؤثر في الحكم بين هؤلاء وهؤلاء أو لا. وذكر عن ابن أبي رزمة قال سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. والذي بعد قال فجئته إلى ابن المبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله اللي هو النضر بن محمد قال ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. هذا الآن اللي يقولون القرآن مخلوق يلزمهم هذا أنهم هذه الآية مخلوقة والله يأمرنا أن نعبد المخلوق فاعبدني فيها سبحان الله. وأشد منهم اللي يقول والله الكلمة هذه مثل ما قال الشوكاني كلمة خبيثة. قال كل هذه المسألة من فضول العلم ولا ينبغي الاشتغال بها وكما ينبغي التشديد فيها، والأولى أن نقول كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ونترك هذه المسألة ونشتغل بما هو أهم. هذا كلام كله سيء سيء للغاية نعوذ بالله من الخذلان. هذا معناه أن في رب غير الله عز وجل وأن الله يأمر بعبادة المخلوق، ولكان الأئمة ما صبروا هذا الصبر. وذكر أبو بكر الأعين قال حدثنا حمزة شيخ من أهل مرو قال سمعت المبارك يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال علي بن حسن بن شقيق سألت عبد الله بن مبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل، فقال على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، الجهمية تقول هو في الأرض. للأسف الشديد هذه العقيدة تسربت من الجهمية الآن وانتشرت في أنحاء الدنيا. الآن ليس الجهمية فقط بل هم الجهمية أصبحوا جهمية الآن، أكثر عقائد الناس هذه تقول الله في كل مكان، وخاصة العجم لا يكاد أحد منهم يخرج عن هذا يقول الله في كل مكان، ولو تختبرت لوجدت هذا الأمر. ثم غيرهم والمدارس وكذا اختفى قل العقيدة الصافية أن الله في السماء. شوف التهاون من أهل الحق، بل والله كما قلت لكم مرة وزعت في هذه الدار الذكر هذه وزعت مذكرة هنا وفي كل مكان، ويمكن أبو نايف مذكر توزع على طالبات القرآن في الرياض أول سؤال أين الله، الجواب في كل مكان مذكرة أنا رأيتها بنفسي أين الله في كل مكان. هذه العقيدة السيئة شوف كيف تنتشر. إذن هذه المسألة ليست تحصر على الجهمية، المسألة غزو عم الآن المشرق والمغرب في المدارس في الجامعات في الكتب في العوام في الخواص. يقول لي أحد الأشخاص يقول والله عامي أفغاني حسبه أحسب أنه يعني جاهل. قلت أين الله؟ قال في كل مكان. قلت يمكن ما يدري إيش معناه. قلت ترى كلامك هذا خطير، معناه أن الله في الأماكن القذرة. قال نعم الله في كل مكان حتى في الأماكن القذرة. يقول بعد ذلك كل ما سألت من الأفغان والباكستان ولا كلهم على هالعقائد هذه. فهذا كله تسرب من الجهمية إلى المعتزلة إلى الماتريدية اللي هم الأحناف الآن إلى الأشعرية، كلهم يدرون على هذا. ثم قال هنا سمعت عبد الله بن مبارك يقول إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. والله صحيح، اليهود الله حكى كلامهم في القرآن، كلامهم الخبيث أنهم قالوا يد الله مغلولة وقالوا أن الله فقير، لكن الجهمية تقول أن الله في الحشوش وفي الأماكن، أعوذ بالله من حاله. والله الإنسان ما يجتري أن يحكي كلامهم لخبثهم ثم يشك في كفرهم، ويشك في كفرهم من لم يقرأ كلام السلف هذا، من كان يدور على كلام متأخرين وتشويشاتهم يصل إلى درجة أن هؤلاء ليسوا بكفار أو كفر دون كفر أو نحو ذلك. بعد ذلك قال رجل عن ابن مبارك، قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعى الجهمية. يقول علي شيء؟ فقال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. يعني كما تقول بريطانيا الآن خذ راحتك ترى السماء ما فوقها أحد. يقول هذه حملة كانت في بريطانيا قبل فترة، افعل ما تشاء تمتع بحياتك فإن السماء ليس فوق أحد. إذن هم جهمية، أخذوا الكلام هذا من الجهمية الضلال. بعد ذلك سفيان بن عيينة هذا أحد الخمسمائة قال القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. إذن السلف دائما يربطون المسألتين، الكافر الواضح الواضح يربطونه بمن شك في كفره، لأن هذا يكون تكذيب، نسأل الله العافية والسلام. وأوضح منه المشرك، الشرك عاد القرآن كله في الشرك، من يشك في كفر المشرك، نسأل الله العافية والسلام. هذا الجهم الآن اللي أحمد يقول كنت لا أكثرهم ثم لما قرأت القرآن وجدت أن تكفيرهم واضح. أما المشرك هذا كل من نوح إلى محمد يقولنا الشرك كفر، فمن يشك في كفر المشرك عابد الوثن، نعوذ بالله من حاله، أمر شنيع. وقال سفيان بن عيينة من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب، يعني على جبل اسمه ذباب. وفي رسالة الإمام أحمد من قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر، يقول أحمد. وكذلك أبو زرع الرازي قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفر ينقل من الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم الكلام فهو كافر. وكذلك قال يزيد بن هارون قال من شك في كفره فهو كافر. دائما كما قلت يجمع الآثار حتى تتضح هنا وهنا. بعد عبد الله بن إدريس يقول الفضل بن الصباح سألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس الرجل الراوي عنه، فقال كنت عند عبد الله بن إدريس الإمام هذا رحمه الله، فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله ماذا قال لك؟ قال لي أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة ولا يصلى خلفهم. قلت للفضل بن الصباح سمعت يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال نعم سمعت الرجل هذا اللي سأله، وهذا الذي لا شك فيه لا يصلى خلفهم ولا تؤكل ذبائحه. وبعد ذلك ذكر أثر عن مقاتل قال سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية فقال أمؤمنونهم؟ ما يصلى إلا خلف المسلم، وهؤلاء نعوذ بالله من حاله. والأثر اللي بعده أيضا قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق. قال من اليهود؟ يظنهم يهود. قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ قال من الموحدين، يعني يظهرون التوحيد. قال كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. شوف فقه السلف، بعض البدع زندقة ما فيها. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق عز وجل، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. لما ترك الناس هذه الكتب ما اجتروا على أهل البدع الواضح أمرهم مثل هذه الجرأة، جرأة السلف رحمهم الله. كان البدع مقموعين، يتزندق يتستر بالإسلام حتى يسلم دمه، أما الآن أصبح السني هو اللي يخاف على نفسه. قال ابن الدورقي وأخبرني بعض أصحابنا عن الزمي هذا قال وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق، كلمة الله، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. شوف كيف يفهم، يعني إذا قلت هذا مخلوق معناه أن هذا الكلام مخلوق، والاسم هو المسمى. الله اسم الله هو الله كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الاسم المسمى. ثم قال بعد ذلك محمد بن عيسى الطباع: سمعت بن إدريس سئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق، وأشار بيده لا فيه، يعني إن الله تكلم به كما قال عمار: إنك لن تتقرب الله بشيء أحب مما خرج منه. فيخرج من الله شيء مخلوق؟ يعني السلف هذه ميزة الكتب هذه، واحد يأتيك من هنا بملمح وهنا ملمح، واحد يقولك هذا معنى أن الآيات هذه مخلوقة وتأمر بعبادة المخلوق، وهذا يقول خرج منه، هل يخرج من الله مخلوق؟ وأحمد يقول العلم، هل الله ما يعلم شيء حتى خلق ثم علم؟ وكل واحد يأتيك بحجة على أن هذا أمر واضح وجلي. بعد ذلك وكيع بن الجراح، وهي طريقته هو الجهمية يسرد الأئمة، في أهل الرأي وأبي حنيفة سيسردهم هكذا. وكيع قال الواسطي: سمعت وكيع يقول أما الجهمي فإني أستتيبه فإن تاب إلا قتلته، يعني لا شك فيه أنه مرتد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: بلغني عن وكيع أنه قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقال السويدي: سمعت وكيعا وقيل له إن فلان يقول القرآن محدث قال سبحان الله هذا كفر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية قال لا يصلى خلفهم. وبعد الترمذي قال سمعت مليح بن وكيع قال سمعت وكيع يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت رقبته، يعني أنه ما كان ثم حدث. وكذلك قال أبو خيثمة زهير بن حرب الإمام هذا قال اختصمت أنا ومثنى، فقال مثنى القرآن مخلوق وقلت أنا كلام الله، فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر، من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى يا أبا سفيان، إن وكيع كنيت أبو سفيان، قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأي شيء هذا؟ شوف الشبهات لي. فقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وذكر هنا رد الإمام أحمد في الجهمية، هذا المثنى هذا الأنماطي يقول عبد الله بن داود لو كان لي على المثنى سبيل لنزعت لسانه من قفه وكان جهميا. يقول الإمام أحمد معنى هذه الآية للمشتبه اللي تحتجون به إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزوله متجدد ليس أنه محدث أي مخلوق. لكن وكيع ما رد عليه شبهة هذا مباشرة، قال أنت تكفر بهذا الكلام. وقال سوار القاضي حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه قال سمعت وكيع يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكذلك وكيع قال القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام. كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. وأنا قلت لكم الجهمية موجودة إلى الآن، ولذلك بعد إن شاء الله هذا الكلام ننظر إلى أي حد وصل المذهب الموجود الآن، إلى أي حد التقى مع الجهمية، لأن الآن يقولون الأشعرية غير الجهمية. ننظر الآن المطبق والمدرس وكتبهم الموجودة وأعلامهم إلى أي حد التقوا معهم، لأن يظهر أنهم في بعض المسائل أيضا زادوا عليهم كما سيأتي. وقال وكيع ذكر هنا قال لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه. وقال ابن أبي عمر قيل لوكيع في ذبائح الجهمية، شوف الآن الكلام في معينين، ودائما إذا كان آثار الشيء الصلاة خلفه الصلاة عليه الميراث النكاح الذبائح، هذه أوضح شيء تهمك أنت مثل ما تقول الآن في المشرك. الآن هم ابتلوا بالجهمية، نحن الآن مبتلين بالمشركين وما لا يكفروا. قيل لوكيع ذبائح الجهمية قال لا تؤكل، ذبائح الجهمية لا تؤكل، مع أنه يصلي صلاتنا ويشهد شهادتنا لكن ناقض، قال هم مرتدون. وقال أبو حاتم الطويل قال وكيع من قال إن كلامه ليس منه جل وعلا فقد كفر، ومن قال إن منه شيء مخلوقا فقد كفر. وقال وكيع أيضا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ثم وقف عند حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان. فهذه الفرقة الأولى التي تكلم عنهم عبد الله بن أحمد رحمه الله عز وجل، وهم الجهمية، وبعدهم أهل الرأي، وعلى هذه الطريقة. وكل هذا أمر مهم لأنه تطبق كل ما أخذته الآن. لما أسسوا السنة والبدعة وعرفوا الرد على المبتدعة، الآن تكلموا في الأشخاص في المعينين والصلاة والذبائح والنكاح ونحو ذلك. نسأل الله لدلنا على السنة اللي يلزمنا إياها ويفقهنا فيها ويبصرنا ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، فإن الشبه خطافة والصراط المستقيم دحض مزلة إلا من عصم الله وثبته. وسلم من الغل ومن الدغل على الآثار وعلى النصوص. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد ورسوله محمد.